Book 2 5 5 البلدان واللغات Länder in Tale John min London John kom van London تقع لندن في بريطانيا العظمى لندن is in Groot-Brittannië. هو يتكلم الإنجليزية. Hij praat Engels. Maria من مدريد. Maria komt van Madrid. تقع مدريد في إسبانيا. Madrid is in Spanje. هي تتكلم الإسبانية. Zij praat Spaans. Peter en Martha min Berlin. Peter en Martha kom van Berlin. تقع Berlin في ألمانيا. Berlin is in Duitsland. هل أنتم تتكلمان الألمانية؟ Praat jullie albei Duits? لندن عاصمة. لندن is 'n hoofstad. مدريد وبرلين عاصمتان ايضا. مدريد en Berlin is ook hoofstede. العواصم كبيرة وصاخبة. Hoofstede is groot en lawaaierig. تقع فرنسا في اوروبا. Frankryk is in Europa. تقع مصر في أفريقيا. إيجيبت is in أفريقيا. تقع اليابان في آسيا. يابان is in آسيا. تقع كندا في أمريكا الشمالية. كندا is in نورد أمريكا. تقع بنما في أمريكا الوسطى. Panama is in Middel-Amerika. تقع البرازيل في أمريكا الجنوبية. برازيليا is in سايد-أمريكا. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.